نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي يؤيد عباده الموحدين إذا ما التزموا بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، أو إن شئت قلت إن تمسكوا بالمنهج، فإن سلف الأمة رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم لما تمسكوا بالمنهج رفع الله رايتهم عالية خفاقة في سائر الأقطار والأمصار وفي سائر البلاد وبين ظهراني العباد، فكان تكبيرهم كما ذكرت يسبق سيوفهم وفرسانهم، وكانت الملائكة تنزل عليهم لتثبيتهم وللقتال معهم، حتى خاضوا الشرق والغرب والشمال والجنوب وصعدوا قمم الجبال ومشوا على مئات الأنهار والبحار ورفعوا راية التوحيد عالية خفاقة في سائر الدنيا. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هذا في النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحار. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأنصار. لم تنس إفريقيا ولا صحرا هنا سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جوارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. وأقر وأدعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، في هذا الوقت الطيب المبارك، في هذا المكان الطيب المبارك، في هذه البلدة الطيبة المباركة، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، أردت أن أجعل الخطبة تحت عنوان كيف ننتصر على أبناء القردة والخنازير. أيها الموحدون، إن الناظر لواقع هذا المجتمع أو لواقع هذا الكون من أقصى إلى أقصى ومن أدنى إلى أدنى ليرى أن الدماء التي صارت كالحمامات أو كالشلالات في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي فلسطين وفي سائر الأرجاء يراها صارت مادة مسلية في وسائل الفضائيات في كافة البريات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. إن دماء الموحدين صارت رخيصة للغاية في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وفي الشمال، وما جعلها بهذا الرخص ولا جعلها بهذه الزهادة إلا من حمل أمرها. أكرر، إن كلبا يهوديا لو أصيب في بطنه أو ظهره أو من كبده في أي بقعة من بقاع الأرض لاجتمع الرؤساء والوزراء والحكام والغفراء بحقوقنا ولم تقل وقامت الجمعيات التي تطالب بحقوق الانسان وابتعدت الفرائض واهتزت الاوصال وخافوا من النتائج رغم ان ابناء الخنازير يعدون على المصابع من حيث الرقمه ولا حول ولا قوه الا بالله. اما هذه الامه تمتلك الاعناق وتسيل الدماء وتمزق الاشياء في كافه الارجاء لا قيمه لها لا قيمه لها. لماذا؟ لان اغلبها لما غانوا على انفسهم غانوا على الجميع ولما تفرقوا وتشردوا وتناحروا صاروا من الفاشلين. هذه حقيقه فعرض عليها في النوادر. ولذلك كان سلف الامه لا يتعاملون مثلنا على الاطلاق لا بالخذلان ولا بالضعف ولا بالجبن ولا بالمؤتمرات ولا بالمنتديات ابدا بل كان السيف هو القصر حتى يشفي المظلوم صدره من الضعف. يؤمن القران بيد ويؤمن المصحف باليد الاخرى حتى يفصل الله بين هؤلاء وهؤلاء. لذلك قلت ان سلف الامه ما اعتمدوا على بيت اسود ولا على اعداء الله جل وعلا في فض منازعات المجرمين على الموحدين ولكن متى اجتمع الاعداء لسلب بيضه الموحدين او لقتال الموحدين او لاطراق ارواح الموحدين ارتفعت السيوف ثقه بالله رب العالمين من باب قوله جل وعلا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ولذلك قالوا ان النصر على اعداء الله يقوم على مقومات. الجواب الاولى قالوا الثقه بالله وحسن الظن به مع صحة الاعتقاد. الثقة بالله جل وعلا من باب قول عبد الله بن رواحة والله إنا لا نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بهند ولا بهديد ولكن بهذا الدين الذي أعزنا الله به. إن نظرت إلى قوتنا بنسبة النظر أو تناسب النظر مع قوة أعدائنا فأنت مهزوم. وإن نظرت إلى قوة العدو ونظرت إلى قوة ملك الملوك ورب الأرباب فأنت المنتصر بإذن الله. إن كانت لهم طائرات تطير في الجو F-16 أو غيرها تطير في الجو آليا فالله أعلم يرميهم بحجارة من سكين. أو ما قرأت قول الحق جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم حجارة من سجين ترميهم وأرسل عليهم طيرا نبافيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. حجارة لكنها من جهنم مسومة مكتوب على كل حجر اسمه الصاحب ينزل الحجر عليه فيطور من تحته فلا يبقى منه شيء. ايها الاحبه حسن الظن بالله وعتابي وحبتي وحبيبي من كل فطرة. فاحسنوا الظن بالله وكانوا على ثقة بالله جل وعلا، وما ذهبوا إلى القبائل ولا إلى البلاد ولا إلى الدول للاستعانة بهم على الإطلاق، وما التفتوا بأحد أرضي على الإطلاق، ولكن استمع إنهم التفتوا بالجبار الأعلى وهو الله. ولذلك انظر إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين، وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أيضا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نزل الماء من السماء فدك الأرض دكا حتى لا تغوص أقدام الموحدين من الصحابة، وأيضا اغتسل من كان عليه جنابة وشرب من كان به ظمأ وذهب رجل الشيطان، وربطت القلوب وربطت أيضا بضعف الساعة وثبتت الأقدام على ساعة الوضع. لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. نزلت الملائكة بأمر الله جل وعلا لتثبيت الموحدين وللقتال مع الموحدين، فأطلق أعناق المشركين والأدلة في ذلك كثيرة في صحيح مسلم وغيره لأن الوقت لا يتسع. قاتلت الملائكة مع الصحابة وضربت أعناق المشركين وأسقطت رؤوس المجرمين من فوق الخيل على الأرض، ولذلك جاء النصر من الله جل وعلا في نهاية المطاف يدعو إلى البحث والقوة والشدة وعدم الرعب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. في النهاية أنت هذا أنت وسيلة لكن الله هو الذي يدفع، فلم تقتلوه ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه حقيقة، فلابد من حسن الظن بالله مع الثقة به حتى يتم الانتصار على أعداء الله جل وعلا. أقرب المسألة أكثر بنموذج تاريخي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، ذكره الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، جاء أيضا في المنطقة وجاء أيضا بإذن الله جل وعلا في شرات الذهب وجاء في سائر المواضع. هذا هو المرجي الصلاة لما عاد ببقية جيشه من الجرحى والمصابين وكان العدد لا يصل إلى 15,000 قليل جدا، بعد أن سافر أهل الأبطال وأهل الأنصار وعادوا إلى ديارهم علم أن مرمانوس ذلك القائد الأعجمي ذلك القائد الرومي الذي ينقذ الموحدين أعد العدة للقضاء على الإسلام والمسلمين، جمع جيشا بلغ عدده 800,000. ركزوا معي، جمع عددا جمع جيشا بلغ عدده 800,000 في مقابل لقتال الموحدين، بلغ عدد البطارقة والقساوسة وحده أمة انظروا 35,000 عدد القساوسة سلاحا لقتال الموحدين بلغ 35,000 من القساوسة. لماذا؟ ليحرضوا الصليبيين على قتال الموحدين من خلال الدين. انها حروب عقدية يا رجال. انظروا. وجاءه المقاتلون ايضا من الصرب والبشنا والبوسنا ومن سائر اوروبا. فارسل اليه الف دين ارسلا يطالبه بهدنا. قال لا الا في الريف. واقسم بقسمه الشركي على ان يدمر ساحه الموحدين جميعا وان يصل الى مكه ضم دينه وان يميت الاسلام واهله. والله واجب على امره. هذا الرجل الذي هو في المقابل قلت ان عدد الجيش لم يبلغ 15,000 بسيوف غطاها الصدى ورماح مسلمه وبقليل من النمل والسلاح والنشاط. اما هؤلاء كما ذكر ابن كثير كانوا يمتلكون الجبابات. ما معنى الجبابات؟ هو عبارة عن عربة مغطاة من الخشب من كافة الاتجاهات تجر على الارض يجرها الجنود ويحتمعون فيها فلا يصل اليهم زيت ولا سهم ولا رطب ولا نشاء. وكانوا يحملون المنجنيقات والحجارة النارية والكلاليب الى غير هذه الامور. اما الموحدون فكانت عدتهم كما هو. وفي النهاية 15,000 في مقابل 800,000 ومعظم الموحدين من الجرحى والمصابين. فتشاهم معه فقال له وزيره ومستشاره محمد بن عبد الملك البغلان قال استعن بالله وقاتل هؤلاء فإن الله ينصر دينه. بمعنى إياك أن تظن أن أحدا يستطيع أن يهدم مكة أو المدينة أو أن يستطيع أن يقضي على الإسلام أبدا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأموالهم والله مطفئ نوره ولو كره الكافرون. ولذلك قال استعنت بالله جل وعلا واخذ العدد القليل واتجه بهم لمقابله ارمانوس وانكر بمكان في يوم الاربعاء. فقال له محمد بن عبد الملك البخاري ارى ان نؤجل الرساله الى يوم الجمعه بعد الزوال في الساعه التي يكون فيها الائمه على المنازل فهم يدعون للمجاهدين في سائر الاقطار والانصار عل الزحم ان يصيب الغرق فننتصر باذن الله جل وعلا. حتى الاختيار في الزمان والمكان يقوم على ثوابت شرعيه. وبالفعل ارجى ذلك الى يوم الجمعه. وفي صبيحه يوم الجمعه ارسل ارمانوس مقدمه من 10,000 من جسد نفس الموحدين. فارسل لك الف الدين ارسل 1,000 فقط لانه لا يمتلك عددا. فانقص الالف على 10,000 فما قتل الموحد وقتل 10,000. فكانت بشاره ما بعدنا بشاره. فكفر ارسل الف الدين ارسل وقال الله اكبر اعلم ان الله على كل شيء قدير. وجاء الوقت فقام فاغتسل ثم لبس كفنه ووضع الحنوط فيه ثم خرج فنادى في الناس ايها الناس انه لا سلطان لي عليكم اليوم بل هو لقاء الله والجنه. ايها الناس من اراد ان ينصرف فلينصرف ومن احب الله جل وعلا فليفعل مثل ما فعل. فقاموا جميعا فاغتسلوا ولبسوا الاكفان البيض ووضعوا بها الحنوط ثم خرج ركعته إلى قرأته إلى الركوع، ثم سجد لله جل وعلا طويلا وفجأة وكما الله، ثم ركب، ثم أقدم على أرمانوس، فنزل أرمانوس ومن معه، نظروا إلى موتى يركبونه ويودا، قال أرمانوس: نقاتل موتى، بمعنى أن هؤلاء أثبتوا لأعدائهم أنهم لا يريدون الحياة، بل إنهم يشمون ريح الجنة دون هذا المحياة، وأنهم يتمنون لقاء الله جل وعلا حتى يبدلهم ديارا خيرا من ديارهم، وجوارا خيرا من جوارهم، وأرضا خيرا من أرضائهم. الله أكبر، إنهم ما حرصوا على الحياة. نظر إليهم أرمانوس الذي يريد الحياة، ونظر جنده إلى هؤلاء الذين فاحت منهم رائحة الحلوم، وهم يلبسون الأجسام، فاختزت الأوصان، وابتعدت الفرائض، واضطربت الصفوف. فقال أبو الدين لمن معه: وعلى الله فتوكلوا وتذكروا قول الله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فانطلقوا بإذن الله، وهم حريصون على الشهادة، يضربون يمينا وشمالا، فاستسلم العبد لهم، فقتلوا في ساعة واحدة 150,000. قتلوا في ساعة واحدة، إنهم ليوط، إنهم أسود، إنهم أبطال، إنهم رجال، انطلقوا في ساعة واحدة، فسبقوا أكثر من 150,000، وقال معهم 150,000، وأثروا الباقي. انظروا، حتى وقع أرمانوس أثيرا. من الذي أثر؟ جندي رومي من جنسي، وهو طفل غلام آمن بالله جل وعلا، أسلم ثم أوقع به. فجلس أرمانوس في خيبته بعد الصلاة، فأقام السجود لله، ثم قال: أدخلوا علي الملك أرمانوس. فدخل، فقال له: قبل الأرض من تحت قدمي. فقبل الأرض من تحت قدمي. قال: كن خادما لي واسقني شربة ماء. فسقاه شربة ماء، ثم حمل المقرعة وضربه على وجهه ثلاثا، ثم قال له: يا آدم، والله ما أردت إذلالك بهذا الفعل، لكني أردت أن أثبت لك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم قال: أذبحك أن تفدي نفسك؟ قال: بل أفدي نفسي وأفجر قساوتك والتفارقه. قال: بكم؟ قال: ب1,500,000، بمليون ونصف المليون من الدنانير الذهبية. قال: وأنا رفيق ذلك. فقال: فأوصله على مسيرة 10 فرائض، فانطلق فأرسل بعد الذهب وما جاور حتى بلغ المال 300,000، لكن الروم عينوا آخر وفعلوا الأفاعيل بهذا. فقال أرمانوس: الحمد لله الذي ساق إلينا ما له وقتله. أيها الأحبة، إنها الثقة بالله جل وعلا، وحفظ الظن بالله جل وعلا، لكن بالضبط، بصحة الاعتقاد. لا يستجيب الله إلا من صحيح الاعتقاد. أما هذا الذي خاف اعتقاده، فاعتقد في الأحياء من الكفرة أو المشركين، أو اعتقد في الزلاتقة والمجرمين، أو اعتقد في الأموال، أو اعتقد في الأولياء، ودعا هؤلاء أو هؤلاء، فإنه والعياذ بالله من الظالمين، ولن يستقيم باطلا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. أيضا الأحياء من المشركين والمجرمين لن يكونوا معك أبدا ولا مع الحق، ولا ترضى عنك اليهود ولا النهار حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولذلك علينا جميعا أن نحسن القلب من الذي يستجيب الدعاء إنه الله لا هؤلاء ولا هؤلاء من الأحياء أو الأموات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون النقطة الثانية بالاعتصام بحبل الله جل وعلا لكن بالاعتصام بحبل الله جل وعلا انظروا إلى الموحدين في سائر الأقطار والأمصار سفرون النزاع وسفرون التفريق الثوري المجمل حتى في البيت الواحد الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما الموحدون الآن فأبوا إلا أن يتفرقوا وأن لا يعتصموا أبدا انظروا إلى هذه الحدود التي صنعها المستعمر صار الموحد لا يستطيع أن يقول من دخل الإسلام إلا بشق النظر وربما ما دخلها أبدا أما اليهودي والكافر إذا أراد أن يقولها دخلها في الحال أيها الأحبة أيضا تمزق في الأمة من دول ودويلات وإمارات لا تغني ولا تسمن من جوع وهذا هو الحال ثالثا تفريقة في بلد واحد جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب كذا وحزب كذا وطريقة كذا وطريقة كذا وطريقة كذا حتى الدين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هذا الذي أخذ طيارا شماليا وهذا جنوبيا وهذا وربيع إلى من خلف بينكم إلها وهذه الضجة الكبرى علامة كل جماعات لها إمام لكن الجميع بلا إمام أسود على بعضهم البعض نعام في وجه أعدائهم أحزاب ما أنزل الله بما من سلطان تنادي في ديمقراطية ملعونة والديمقراطية معناها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه أما في الشرع فالمسلمون يحكمون بشرع الله جل وعلا ركزوا ما هي أفضل هذه الدعوة من هؤلاء الأحزاب طيار وضماء نادوا بها في العراق انظروا على إثارها من شلالات الكمال من بحار الكمال من ظهور روافض الكفرة الذين يقولون بتحريف القرآن ويسمون أصحاب النبي ويقتلون الأصحاب إلا أربعة هذه يا ثمرة الديمقراطية لعنة الله على هذه الأحزاب في الجزائر أتت بالوباء في أفغانستان أتت بالعار في فلسطين أتت بالكرامة في كل مكان أتت بالنار والدمار لماذا؟ من ورائها أمريكا الكافرة أو أوروبا المارقة وهم يريدون استقرارا في بلاد الموحدين على الإطلاق تضحك الدماء وإن دم الصبي وإن دم الطفل بل إن دم الرضيع أزكى عند الله من ستر الكعبة أزكى عند الله من ستر الكعبة ذكركم أريد أن أضرب على هذا الوطن أريد أن نفيق إننا لا نؤمن بأحزاب ولا بجماعات ولا بطرق ولا بهذه الدرجة بل إن الأمة واحدة تحت مظلة واحدة بالكتاب وصحيح السنة بقائد واحد بأسوة واحدة بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتفرقوا حتى بقطرة واحدة. اتجهوا الى المحاكم، انظروا الى المحاكم، ستلقى ولدا طلب عزاء، وولدا ذبح امه، وولدا قتل خاله، وولدا قتل عمه، وولدا ذبح اخته، وولدا قتل اخاه. وتريدون النصرة من الله جل وعلا. انظروا الى الاعداد الكثيرة هناك، ظلم ما بعده ظلم، وغش ما بعده غش، هذا الذي ياتي بمواد مصطنعة وبأطعمة مصطنعة يريد ان يدمر شعبه بالاجماع. انه لن يقتل كما يقتل اليهود، بل انه يريد ان يدمر الموحدين جميعا في مقابل ان يقتل الثرية او ردية. غش وزور وبهتان وحقد وغيظ بسبب الثقل. واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قد مر في نظره من اكثر من 17 عاما. انك ان سالت اليهودية الان من عدوك حتى تسال، يقول المسلم. وان سالت البروتستانتي المسلم، الكاثوليك المسلم، الكاثوليك المسلم. ان سالت العلمانية يقول المسلم، الزنديق المسلم. وان سالت المسلمة من هو عدوك، فلان امره بالله وفلان اقصده بالله، تعسا لك وتقبل. ما هذا في الله من في الهوى؟ ما هذا في الله من في الهوى؟ سلم منك اليهود وسلم منك الصليبيون ولم يسلم منك اخوك المسلم. واعتصم بحبل الله الذي عود الثالثه بسرعه الا وهي التعاون على البر والتقوى. يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاين التعاون؟ انظروا الى الموحدين في اثناء هبوط والذول وخروج سلالات الدماء من الاطفال، من المساجد، من المدارس، في غزه، في فلسطين، في العراق، في افغانستان، في الصومال، في كل مكان. اين الموحدون؟ فقام المتكلم والتي ينزعج من الناس ما يستطيع احد حليلا. ستسمعون حرب الدين في كافه الاقطار والانصار، ستظل مصافيه وهي ممتلئه على مثل يديها. وتعلم الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواسيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والامه. اخيرا على سبيل السرعه وان اوجز واستقر بالشده على الكفار والرحمه على الموحدين، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذلك علينا ان نكون اشداء على اعداء الله جل وعلا، رحماء فيما بيننا. من لا يرحم لا يرحم، وصرنا لا يرحم بعضنا بعضا. بأسنا فيما بيننا شديد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايها الاحبة في الله، ان المعادلة لا بد وان تعود الى نصابها، ان المعادلة لا بد وان تعود الى التحكيم الى كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الامة. ايها الابطال، والنقطة الاخيرة بحب الجهاد والاستشهاد، بحب الجهاد والاستشهاد. والله ما جعلنا أمة الغزاة ينصحوا من الجهاد والاستشهاد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى المكرة إلى قطعتها؟ قال عن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بكنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليصفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الله. اسمعوا معي الى الموقف الحكيم، ذكره صاحب صفة التقوى في الجزء الثاني، وذكره صاحب المصانع رسالة الدكتوراه. اقول باذن الله جل وعلا بالتحقيق والتقييد، هذا هو ابو قدام بالتحقيق. الراشدين ويحث الراشدين ويحث الراشدين على الدفاع عن ثغور الموحدين، لأن روما جرت على سبع من ثغور الموحدين. ركزوا معي، جاءت روما على صبر من ثغور الموحدين، فنازع قتادة، لأن الجماد إما أن يكون الجماد جماد دفع أو جماد خلق. انظر، فصار الجماد هنا هو جماد الدفع. نازع الموحدين، فاستمع إليك الناس من كل فج وخاف. يقول: وبعد خروجي من الرقة انطلقت فإذا بامرأة تنادين: يا أبا قتامة يا أبا قتامة. قلت: هذا موقف تهمة ولم أجيب. فانطلقت فنادت: يا أبا قتامة إني امرأة مسلمة، فقف وانتظرني. قالت: وقفت وأردت الطرف فجلت مني وأعطتني رباطة، وفي رواية شكالة، وفي رواية عقدة. وقالت: يا أبا قتامة، ثم بكت: إن زوجي قد لقي الله شهيدا في العام الماضي، وإن إخواني جميعا قتلوا في سبيل الله في العام الماضي، وما بقي لي في الدنيا إلا غلام صغير ما تعدى 15 من عمره، وفتاة ما تعدت 10، وإن ولدي بقطعة أرض. أسأل الله جل وعلا أن يعيده على سبيل الصلح حتى يقاتل في سبيل الله جل وعلا. حفظه ومنه كتاب الله جل وعلا، وعلمه الرمي والكرسي. يا أبا قتامة، إني بحثت عن شيء حتى أمتلكه لأقدمه للموحدين، فلن أمتلك إلا شعري هذا. فاجعله في أرجل الخيل حتى ينال الغبار مقبولا، وألقى الله على هذا. قال أبو الفرج رحمه الله: حسبت نيتها وساء قصدها، يعني ما ينبغي هذا، لكن نلتفت لها حسن النية. قال أبو قتامة: انطلقت بإذن الله وأخذت العقدة، ولما اقترب أمرنا من أعداء الله جل وعلا في الليل البهيم، رأيت فارسا يعدو نحونا على رأسه من فلان. قلت: من؟ قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسمعت صوت طبيب، قلت: ارمل مني، فلن مني. قلت: ارفع الثوب عن وجهي. قال ملثما: ارفع حتى أراك كبيرا أم صغيرا. فرفع عينه أولاه، قال: كان وجهه أجمل من طلعة القمر لكنه صغير. قلت: بني ارفع، إنك لا تصلح، إنك صغير، ارفع يا بني إلى أمك، عليك أب. قال: قتل في سبيل الله، لك أعمى. قال: قتلوا في سبيل الله، لك أقوام. قال: قتلوا في سبيل الله. قال: عد إلى أمه وجاهد في أمرها. قال: ما أسرع ما نسيت، ألمل المرأة التي أعطتك شعرها، وأريد أن ألقى الله شفيكا، فلا تردني عن الشباب. قال: فبكيت لحسنه وجماله ولصبر أمه عليه. قال: وذهبنا إلى المعركة، فكان يعد لنا الفطور ويعد لنا الخزاعة، وكان يطل على خدمتنا ولا ملبح. فنظرت إليه وهو في نومه فإنه يبتسم، رأيت النور على وجهه، فقلت لأصحابي: انظر إلى هذا هنا، إنه يبتسم في منامه. فلما قام من منامه قلت له: أنا ما كنت تبتسم؟ قال: اسكت يا عماه ودع الأمر لله. قلت: منك على ما كنت تبتسم؟ قال: والله رأيت أن الأمر قد قام، أي أن الحرب قد قامت، واستجع أمرها وعلى مطاسبة، ورأيتني قد ذبحت. ثم رأيت أنني في القيامة وأخذ بي إلى الجنة، فدخلت في خيمة ما رأيت أجمل منها، ودخلت علي حور ما رأيت أجمل منها. قالت: أنا زوجتك وأنت زوجي. قال: فبكيت لذلك. ثم جنونا من الاعداء فكبرنا وكبر هنا، لكنه سبقنا، فهجم على العدو، فاخذ يضرب يمينا وشمالا، يضرب يمينا وشمالا، حتى جندر ابطاله وطلع من قوادهم واضطربت صفوفهم. ورايت الغلام قد ابدى من الفروسيه والبراعه ما دهشت له، فجريت اليه بسيفي، ثم قلت: يا بني انت صغير، لا تعرف مكر القتال، اعد معي الان. وتناثرت الاشلاء وسقطت الدماء في ارض المعركه فطالت الساعات. فبينما انا مجهول في ارض المعركه اذا سمعت صوتا ضعيفا يقول ايها الموحدون دلوني على عمي ابي قتادة. فجريت اليه فلم اعرف الرجل بسبب الدم الكثير الذي على وجهه وراسه وللتراب الذي غطاه وللرماد الذي علاه. فمسحت وجهه فاذا هو الغلام فابتسم وقال عما والله اني ارى الان الحور وهي تريد ان تعجل حتى تدخل بين جلدي وثوبي. فقلت له بني ان الشهيد له شفاعة في سبعين تشفع لي يوم الدين. قال لك ذلك ثم ابتسم وخرج روحه. اما ما زاد على ذلك فليس بصحيح. قال فعلم وتعلم من قتل وانطلق الرجال غير ان اخته الصغيره كانت تقف على باب النار تسال امعكم اخي امعكم اخي امعكم اخي اذا رات جنودا قالت امعكم اخي قالوا لا نعلمه ولا ندري. ثم بكت وقال ما لي ارى الناس يعودون ولا اخبر اخي يعود قتل ابي وقتل اعمامي وقتل اخواني. قال ابو القتال فنزلت على النار فطرقت الباب فخرجت المراه قالت بشر يا ابا قتاده. قال ابشرك باذن الله جل وعلا فاطلعوه الى بريئه في ارض المعركه مقبلا بين عظمه. فسقط دموعها ثم قال الحمد لله الذي تقبل منا ذلك وارجو الله ان يشفع في يوم القيامه حتى اكون معه ومع ابيه في الجنه. قال فقلت لها اين البنية؟ قالت هذه التي على الباب. فقلت لها يا بنية ان اخاك قتل شهيدا باذن الله وان الله خليفة عليك وعلى امك. قالت قتل اخي. قالت قتل اخي. ثم عادتها الثالثة ثم جلست على الارض ثم رفعت الى السماء ففاضت روحها. فجئت كي اقلبها فاذا هي قد ماتت يرحمها الله. حينئذ نظرت الى الام فوضعت يدها على بنفسها ثم قال لله ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى ساصبر وساحتسب يا الله وان يقضي بهم في جنتك يا ارحم الراحمين. قال فانصرفت وانا ابكي بصبرها. ايها الاحبه في الله ايها الاحبه في الله ان الامر عظيم وان الخطب كثير. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وبعد باذن الله جل وعلا ايها الاحبه بالله ما كما اردت ان ارسل اليكم في الدقائق المعدودات الموجزات باذن رب البريات ايها الاحبه بالله اياكم اياكم ان تختلط الامور عليكم اياكم اياكم ان تكونوا سببا لفتنه مفسدتها معظم. لا اشهد الله جل وعلا اني اقولها بصدق وامانه علينا بحسن الظن بالله علينا بالثقه بالله جل وعلا علينا بصحه الاعتقاد علينا بالاعتصام علينا بالتعاون على البر والتقوى علينا بالشده على اعداء الله جل وعلا علينا بحب الجيران والاستشهاد علينا الا نخشى عفوا ابدا مهما طلب امره. ايها الاحبه في الله اني جاعل باذن الله جل وعلا اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الله امر وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا واحياء الدنيا اللهم